الله ما تضيع عنده المظالم، لكنه يعوضهم من فضله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل المرأة الحائض يصح العقد عليها؟ نعم، يصح العقد على المرأة الحائض. المحرم هو الوطء، الوطء فقط، أما العقد والخطبة فلا بأس بذلك، إلا إذا كانت في العدة. إذا كانت في العدة، إذا كان الحيض من العدة من القروء، فلا يجوز خطبتها ولا العقد عليها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في بلادنا مدارس مختلطة من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، البنين مع البنات وما بعدها يفصل بينهما، لكن هناك مدرسات يعلمن البنين ومدرسون يعلمون البنات، فما حكم تدريس أبنائنا وبناتنا فيها علما بأنه لا مجال للتعليم النظامي غيرها؟ هذا لا يجوز، الاختلاط، التعليم المختلط لا يجوز للمسلمين، فعليهم أنهم يكونون تعليما أهليا، عليهم أنهم يكونون تعليما أهليا ويدرسون أبناءهم على حدة وبناتهم على حدة، على نظام الإسلام لا على نظام الكفر. وهذا من مفاسد الإقامة في بلاد الكفار، هذا من مفاسد الإقامة المسلمين في بلاد الكفار. نعم. أحسن الله إليكم، ويسأل في سؤاله الثاني فيقول: وهل يجوز تدريس بناتنا إلى بلوغهن، فإذا بلغن وأصبحن في سن التكليف فصلناهن وأخرجناهن من هذه المدارس علما بأننا في بلاد إسلامية؟ الفتاة يجوز تعليمها قبل البلوغ وبعد البلوغ، ما دام تعليم نسوي خالص وليس فيه رجال فلا مانع من تعليمها ولو بلغت، ما دامت مع النساء، الزميلات نساء والمدرسات نساء، فلا مانع أنها تطلب وتدرس إلى أن تتزوج أو تتخرج، إنما الكلام على التعليم المختلط هو الذي لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويسأل في سؤاله الثالث فيقول: ما حكم دراسة البنين في هذه المدارس التي فيها مدرسات النساء؟ أيجوز أن يواصلوا دراستهم في هذه المدارس أم ينفصلوا عنها؟ ينفصلون عنها، لا يجوز أنهم يدرسون عند امرأة تدرسهم نساء سافرات، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لقد اجتاحت الصور في هذا الزمن حياة المسلمين، ورغم حرصنا على الابتعاد عنها، ولكن في أمور كثيرة ما استطعنا الفرار منها، مثل لعب الأطفال وكتبهم وأدواتهم المدرسية ومستلزماتهم، فكل هذا أصبح شاقا علي في توقيها أو طمسها، فما حكم هذا وهل هذا فيه حرج شديد؟ صور لعب الأطفال ما تجوز، الأطفال لهم لعب غير الصور، يشترى لهم ألعاب غير الصور ولا يربون على الصور. أما الصور التي في الكتب الدراسية أو في الصحف أو في المجلات وهي غير مقصودة، وإنما المقصود تعلم ما في الكتاب أو القراءة الجريدة، والصور غير مقصودة ولا محتفظ بها، فهذا أمره أخف إن حصلت السلامة منه، فلا شك إن هذا أحسن وأبعد عن الشر، وإذا لم تحصل السلامة فإنه يأخذ الفائدة والعلم ويترك الصور ولا يحتفل بها، وإن طمسها برأس القلم فهذا لا شك أنه أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، يطمسها برأس القلم ويستريح من شرها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم إلباس البنت الصغيرة البنطلون البناتي أو بنطلون أخيها، وذلك ليسترها ويحفظها عند جريها ولهوها ولعبها وعند الشتاء؟ هذا تربية سيئة، إلباس الأطفال من البنات إلباسهن البناطيل، هذا من التربية السيئة وعدم الحشمة، فلا تلبس البنطلون لا صغيرة ولا كبيرة، تلبس لباس النساء ولباس البنات المسلمات بالثياب الساترة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل حق أن كتاب الرد على من قال بفناء النار وبيان الأقوال في ذلك هو من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن هناك من أثبت لشيخ الإسلام في طروحة دكتوراه القول بفناء النار؟ وما توجيه فضيلاتكم لطلاب العلم الذين يخوضون في هذه المسألة، سواء لمعرفة القول الراجح